أيضا تسكنها اليهود ذاك الوقت وهم أعدان المسلمين بعدما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أنهم يقوا فيها عمالا فلاحين بالنصف. سافر عبد الله بن سهل إليها لحاجة فوجدوا قتيلا فلم يعرفوا من قتل فاشتكوا اليهود النبي صلى الله عليه وسلم اشتكاه عبد الله بن سهل أخو عبد الله بن سهل وابن عمه حيصة وخويصة بن مسعود وابن عم قتيل تقدموا النبي صلى الله عليه وسلم يشتكونه فأراد عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم قال له النبي كيف تكذب فتكلم حويصة ثم تكلم حيصة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندكم مجينة؟ قالوا لا. قال تعرفون 50 على قاتله؟ قالوا نعم ولم يشهدوا ولم نرى كيف نحن. قال تدركم يهود 50 يمينا؟ قالوا قوم كفار كيف نقبل ايمانا؟ فعقلهن من عنده وولاهن من عنده صلحا بين الجميع. سلم لهم 100 من الابل عليه الصلاه والسلام يدا لعبد الله بن سهل وحقنا من الفتنة والدماء. هذه يدل على فوائد، منها أن الخصوم إذا كان بين جماعة فإن يتكلم الأكبر كم بالكبر، وكان الخصوم جماعة يتكلم الأكبر ثم يكمل الباقون عندهم زيادة يكملون ثم تسمع دعوة المدعى عليهم بعد ذلك، المدعى يتكلم أولا ويتكلم الأكبر ثم يمضى في دعوة لكن استشار من الدعوة المدعى عليه. وفي من الفوائد أن إذا كان قتيل عند قوم يتهمون به فإنه يدعى عليه فيه ويطلب من المدعين البينة، فإن وجدوا بينة وإن دخلهم القتال وهم يحلفوا على واحد منهم بسبب لون بسبب عداوة وبغضاء أو لأسباب أخرى تدل على أنهم قتلوه، كان يوجد جماعة يشهدون أنهم قتلوا لكن لا توفر فيهم الشرور، إما لأنهم يلعبون أو نساء أو فنجان، يتوفر عند أولياء القتيل ما يدل على أن القاتل فلان فيحلفون عليه. ولهذا قال يقسم 500 منهم على رجل منهم فيدفع برمته. إذا كان الخصوم يدعون على واحد معين بينه وبين القتيل عداوة أو عندهم ما يدل على أنها قاتلة لأنهم رأوه قائم عليه بسكين أو معه سيف أو أهل ربه بسكينة أو شهد عليه نساء أو صبيان أو فساق واقتنع أولياء الدم أنه هو قاتله فله أن يحلفوا 50 يمينا، لكن العصبة 50 في الواحد يحلف يمين، وإن العصبة 25 في الواحد يحلف يمينين، إن كانوا 10 في الواحد يحلف 5 أيمان على عهدهم فيدعى إليهم وأمتهم، فإذا لم يعرفوا حلف أولئك المدعى عليهم حلفوا 50 أنهم لم يقتلوا ولم يعرفوا قاتلهم فيبرأوا، فإن صلح أصلح بينهم وجه الأمر ودفع الدية وجه الأمر وأصلح بينهم أو أصلح بينهم بنصف الدية أو بأقل أو بأكثر فلا بأس، الصفة جائزة. ولهذا أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بأن دفع الدية عن يهود دفعها عن بيت الله وأسقطت أنها الدعوة بينهم عن الفتن، وهذه يقال لها قسان، وهي أن يدعي القوم على شخص أنه قتل موروثهم ويحتجون على ذلك بأشياء تقدم على الظن أنه قتله من عداوة بينهما أو بشهادة من لا يكتب به النصاب أو غير هذا من الفضائل والدلائل لأن الإسلام مقتلة، هذه يقال لها قسام، فهو طالبوا بخمسين يمين من العصبة فإن لم يحلفوا فلهم إيمان المدعى عليهم إلا إذا ما لم يكن بينة عالية تشهد القسم. وفق الله بالجميع وصلى الله وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس 98 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القصاص: وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيرفع برمته. قالوا أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال فتبرئهم يهود بأيمان 50 منهم. قال يا رسول الله قوم كفار. ففي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوعداه بمئة من إبل الصدقة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مربوضا بين حجرين فقيل من فعل هذا به؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعبد شجرها ولا يقتلى خلاها ولا يعبد شوكها ولا تلتفت ساقطها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفتي. فقام رجل من أهل اليمن وإما أن يفتى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذقر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذقر. أما بعد، هذه بقية حديث عبد الله بن سهل الذي قتله اليهود في خيبر قبل تحذير الدرس الماضي. هذه بقية كان ينبغي أن أقرأت مع أول يعني بقية الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم خيره، إما أن يثبتوا عليهم أنهم قتلوا، فإن لم يثبتوا فعليهم أن يعلموا من كان يمينا على قاتلهم ويعينوه، فإن لم يقوموا بذلك فلهم إيمان 50 من اليهود على أنهم ما قتلوا ولا عرفوا قاتلا. تقدم الكلام بهذا، وأن الأنصار اعتذروا قال لم نشهد ولم نرى وكيف نحلف وليس عندهم مهينة. وقالوا أيضا كيف نقبل أيمان قوم الكفار؟ فعند هذا عقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده حسما للنزاع وإنهاء الفتنة وحقنا للدماء. تقدم هذا يسمى القسالة، هذا الحكم يسمى حكم القسالة، ويدعي قوم على قوم قتيلا بدون بينة بسبب ذلك، ويكون هناك نبذ وهو عداوة أو ما يقوم مقامها من الدلائل على أنهم قتلوه، فيشهد عليهم من لا تقبل شهادته النساء الصبيان والبساق، فيحصل لأهل القتيل طمأنينة إلى أن قاتله فلان فيحلفون بموجب ما دل عليه شهادة من ذكر أو العداوة تبين بينهم وبين القتيل. فإن لم يحلفوا فلهم أيمان متهمين، يحلف المتهمون أنهم ما قتلوا ولا عرفوا قاتلا ويبرؤون. هذا يقال لهم القسالة، وهي مروءة في الجاهلية وأقرها الإسلام. هذه ثاني حديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح له أرضاها بحجر وأخذ أوضاحها من الحجر من الذهب والفضة، فعرض لي إليها يطلب أنه به الجريمة، وكانت قد حدثت عن الثلاث بسبب الجريمة عظيمة رضى أسره عرض عليها جماعة من الأول المتهمين فأشارت في رأسها نفى إلى أحدهم أنه هو القاتل يفرج رأسها والذي رفع رأسها فلما أخذوا ما اعترف والذي فعل جريمة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه إلى حجر جزاء وشاقة وهذا هو القصاص. وفي هذا الفوائد منها أنه يقتل الرجل فقط وجل وعلا من كان منك لا مفهوم له بل تقتل من كان بالرجل ورجل منك. ومنها أن الإشارة تعمل بها في تعيين المتهم وفي مسائل أخرى التي لا يترتب عليها تعدي على أحد. ولهذا كان يشير في صلاة صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة كما أشار في صلاة صلى الله عليه وسلم لما سلموا عليه أشار بيده والسلام وأشار إليه لما صلى القيامة قال فهو جاء من المجلس. والإشارة لا بأس بها عند الحاجة إليها ويعمل بها ما لم يكن بها دعوة على أحد فلا يكتفي الإشارة وإنما تقتضي الدعوة لا بد مع الدعوة من بينها وإقرارها. ولهذا لما أشارت مدعية عن أهل اليهود لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بإشارتها ولكنها تضمنت الدعوة على هذا الشخص فأخذوا فاعترف فلما اعترف حكم عليه بالإقرار باعترافه لا بمجرد إشارتها بل باعترافه. وهذا يسمى غيلة قتل غيلة. والصحيح أن قتل غيلة يجب فيه القول ولا يستشار فيه الورد حقا للدماء وحسبا لما تدل ذات الارض. فلهذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسال امر جائز ولم يستشيره لانه قد خدعها حتى قتلها. في حديث ابي بكر الدلاله على ان القتيل لاهله الكيره ان شاء قتله وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عافية. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى. هذا هو الحكم في القتل العمد الذي يوجب القصاص بين المتكافئين فهل هو له غيرة بين ثلاثة أشياء القصاص والقتل أو الدية والعمد. وفيه من الفوائد إنما أن عباد الحرام محرم لا يحل به القتال لا قبل النبي ولا بعد وإنما أحل لي ساعة من النهار. وفيه من الفوائد أن هيبر خيله ولا شوكه ولا ينكر خيله ولا يقتل خلاه والحشيش الأخرى ولا تلتقى صقرة إلا لمشرك إلا لمعلم. وفي حديث الناس من الغوائب أيضا أن القاتل يقتل بمثل ما قتل لأن قتل بالرب بالرأس ورأس الأصل فإن قتل بالتغريب ورق من الماء وإن كان قتل بالسيف قتل بالسيف هل تروح قصاص القصاص بالمهنة. النبي صلى الله عليه وسلم قتله بمثل ما فعل رب رأسه بين الحجرين فيقتل بمثل ما قتل إلا أن يكون قتله المعصية فلا يعني قتله بشرب الخمر شرب الخمر وباللواء فلا يقتل بذلك من عصى الله من عصى الله. وأما إن قتله بغير المعصية بالسيف بالرض بالتغريب بغير ذلك من أسباب القتل يقتل قصاصا. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس 99 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القصاص: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاق المراه فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امه فقال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد معه محمد بن مسلمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل

الأدية وكفارة، لكن مثله لا يقصر. إذا كان الأعلى أن يتصرف في أمثله لا يقصر عليه ذنبه، هذا هو يجب العبد به الدية بالكفارة. فإن كان هناك جنين كفر فهي غرة عبد أو أذى. لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال حمل بن نافع فذلك كيف أرضى رسول الله من لا جنب ولا أشد ولا نطق ولا استهل مثل ذلك يقتل يهدر. فقال فأنكر عنه وقال إن أهلا تدعو من تجعل بها، هذا يدل على أنه لا يجوز معه الحق استجع أو غير استجع، وأن استجع مذموم إذا كان معرض الحق. أما إذا كان استجع لا لا يعاد الحق ولا في التكلم فلا بأس، وقع على كلام الإنسان طيب. السجع الذي ليس في التكلم ينصر الحق ويعين على الحق لا بأس، أما إذا كان السجع يعرف الحق ويقف الحق هذا لا يجوز. ومن سجع البرهان الذي يلبس النبي على الناس ويخدع النبي الناس، هكذا عن عمران الذي عض يد أخيه فسقط حتى نزع يده فسقطت نبيته، فقال به النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يعني أن يدع يده في ذاته تحرمها كما تحرم اليمن فأدرى نبيته. هذا يفيد أن الإنسان إذا عض أخاه وانتزع المعروف يده تسبب سقوط لأن الله العرض لأن هذا أن ظالم لا يستحق أن يعوض عنه جرى بسبب الظلم، فإذا عض يده انتزعها منه وسقطت ما في الأسنان فإنها تكون هدرا كما قال يعض يعض أخاه كما يعض البحر من الجبل إذ هذا ذلك. هذه عقوبة على عدوان الظلم. أما الآن فنترككم مع المجلس المئة من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود.

قتل واحد قتل، وإذا قتل مع التقطيع كما فعل من هؤلاء قطعه وطرفه من البطون، وإذا رأى صلبه صلبه مع القتل حتى اشتهر أمره. نسأل الله السلامة والعافية. والحديث الثاني قصة الأعرابي الذي اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابنه كان عسيفا أجيرا عند بعض الناس، فزنى ولد من امرأته المستأجر، فقيل أن عليك 100 ناقة وليدة و 100 شاة وليدة بدلا من عملي ولا تقطعهم، تقطعهم زوج المرأة تدفع إليه 100 شاة وليدة بدل زنا ولد لامرأة. ثم سأل أهل العلم فقال لا، أنا بالزوج 100 وتعطي طعام وعلى المرأة رجل لأنها محسنة. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينه وبين خصم في ذلك بحكم الله، فقال الخصم نعم يا رسول الله احكم بينه بكتاب الله وأذن لي. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره القصة، فقال أعلم لك جل بها وتغريب عنه والغريب والغنم والولي رد عليه، وعلى أنك في هذا الرجل اعترفت وبعث إليها أنيس من أسلم فاعترفت ورجمها. فدل ذلك أن هذا هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي إذا زنى شاب بكر لمحصنة فإن البكر الذي لم يتزوج وجد 100 ويغرسها كما الحديث وكما في الحديث الآخر عباده بكر جل من أمتره معاه. وأما المحصن من الرجال والنساء فإنه يعجب بالحجارة حتى يموت إذا ثبت الزنا بالبينة أو بعد شهور العدول أو بإقرار الثاني زنا أو محصن تزوج ودخل بالزوجة وهي كذلك تحصنت إذا تزوجت وبخل بها كمرأة الرجل. والصواب أنها ترجم بدون جد، هكذا الرجل يرجم بدون جد. كان أول يرجم ويجد جميعا ثم إن الله سلم رجم بدون جد، فهي الرجم كفاية، الرجم فيه كفاية وهو قتل بشر قتله بشر حال. إذا ألا على ما فعل من الرأي وطر بالحرام وهو كان يحسن تزوج او تزوج اخيه كذلك، فكذا باع النبي صلى الله عليه وسلم بباعه رجل من اسلم زنى واعترف فامر برجمه، هكذا امراه من غاب زنت وهي محصنه واعترفت فامر بها، هكذا يهوديان حاكما الى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف هذا الزنا وهما محصنان فرجمهما عليه الصلاه والسلام. وهذا هو الحكم الشرعي وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس الواحد بعد المئة من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود: وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله تعالى قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال وعنه وعنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: ولا أدري بعد الثالثة أم الرابعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه ثم ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبي مجنون؟ قال: لا. قال: فهل نحسن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحد الزنا من الأمة والعدل ومن الحرمة. الحديث الأول من جهة الأمة إذا الأمة مثلها العبد المملوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءت أمة الحاج أمتها حاج فجلدوها ثم إذا فجلدوها ثم إذا فجلدوها ثم بها ولو بحد من شعر. والعبد مثل ذلك ليس عليه رجل ليس في رجل انما هو حد نصب على المحسنات من النساء والمحسن من الرجال. اما بقوله تعالى: فاذا رسلنا فعليه نصب مع المحسنات من العذاب يعني بجلد. فالجلد 100 في حق الحر وفي حق الامام والعبد نصب وهو 50 جلده. ثم يباع ولو بعبد بن شعر على الثالثه أو الرابعة، لأن الشرح من التكرار أن الزنا خلق له طريقة له والسجية له صار بقاؤه غير مناسب من ينبغي إبعاده. ولعله عند انتقاله إلى سيد آخر تتغير حاله ولعله يتوب فيتوب الله عليه. والخلاصة أن المملوك لا يرجم ولو كان ثيبا إنما يجلد وكان بكرا او غيبا يجلد نصف حد الحر 50 جلده. سواء كان ذكرا او انثى ثيبا او بكرا. وبعد الثالثه يبيعه سيده او يبيعها سيدها. وبعد الرابعه شك من الراوي والاحتياط تكون من الرابعه اذا لم يوجد روايه تعين الثالثه بشيء بدون شك. يباع ولو بالظهير والظهير فالحد يعني يباع ولو بالشيء القليل ولو بالثمن القليل. هذا يبين لا بد يبين البائع ان بعت من اجله انه زنى يزني لا يغش. يبين المشتري ان بعته من اجل كذا وكذا لان اذا ما بين سوف يشترى بثمن جيد بثمن امثاله. لكن اذا بين سوف تكون قيمه رخيصه لان قال له في الرحيم. الحاصل انه يباع لكن مع البيان حتى لا يغش به احدا ولو كان الثمن قليلا. وفي هذا من الفوائد انه ما يرفع الى ولي الامر يكفيه يجلده سيده ولا حاجه الى المحكمه ولا حاجه الى الامين. من تعلق سيده منه الزنا جلده بنفسه أو بخادمة أو بولد يجلدون حد ويكفي غير حاجة إلى رفع إلى مناسب الأمور. ولهذا قال فاجلدوها وطلقت بالأجل الحد ولم يقل رفعوها للسلطان. والحديث الرابع حديث أبي هريرة في قصة ماعز حديث ماعز ذلك من طرق كثيرة عن أبي هريرة وأبي جابر مع الناس من حديث كثيرة. ماعز رجل أسلمي زنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف 4 مرات فأمر النبي برجمه. وكان جاء تائبا نادما مقلعا أراد النبي أن يطهره فأرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يتوب الله عليه، لأن السائل إذا تاب منه وبين الله ولم يتقدم الاستغفار فلا حرج عليه، يستتر بستر الله يتوب بينه وبين الله ولا حاجة إلى يتقدم الاستغفار، التوبة تجب ما قبلها. لكن مع شدة ما أصاب من الخوف تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليطهره لما عليه الحد، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرجع فيتوب فيتوب الله عليه. فلما كرر ذلك كرر الرجل ذلك جنون، يعني استنكر في رجعه بهذا الإلحاح وصار هو سليم العقل. قال لا، قال هل أحسنت وتزوجت؟ قال نعم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات رضي الله عنه ورعيه وصلي عليه. فدل ذلك على أن التائب إذا أقر عند السلطان يرجع إن كان محصنا وإن كان بكرا يبلغ ليتجادل ويغفر عنه كما تقدم في قصة العسير، فالبكر يوجد بنا ويغفر عنه. فالمرأة كذلك والسيء من الرجال والنساء الأحرار يرجم حتى يغفر. أما الآن فنترككم مع المجلس الثاني بعد المئة من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقعت عينه، ما كان عليك جناح. ما نعرف فقد سبق في الأحاديث السابقة أن الله جل وعلا أوجب في حد الزنا حدين، أحدهما جلد من أو تغريب عام في حق البكر إذا زنى وقامت عليه البينة أربعة شهود بدون أنهم رأوه فعل فاحشة أو اعترف بذلك، يجلد مئة جلدة ويغرب عاما عن وطنه، سواء كان رجلا أو امرأة. أما إذا كان ثيبا قد تزوج ودخل بالمرأة، وكانت المرأة طيبة زوجت ودخل بها الزوج يعني وطئها، فإن كل منهما يرجم بالحجارة حتى يموت. كان في أول الأمر يرجم ويجلد، يجلد مئة ويرجم بالحجارة بعد ذلك، ثم إن الله جل وعلا عزى عن الجلد وصار الرجم كافيا. سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجم زوجة صاحب العسير لما اعترفت فلم يجلدها، ورجم ماعزا ولم يجلده، ورجم ضامرية ولم يجلدها، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 20 200 دال على 3 103 آلاف، وهو الشريط العاشر من شرح عمدة الأحكام، والذي يبدأ من الحديث 29 بعد 300 من منتصف المجلس 92 إلى الحديث 57 بعد 300 إلى منتصف المجلس الثاني بعد 100. وإن أنكر ولم يكن عنده شهود فهو بين أمرين، إما أن يرضى بحد قذف طلب ذلك وأن يجلى كما يجلى عن قذفه له، وإما أن يدعى إليه كما قال الله جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة لا إله إلا هو من الصالحين، والخامسة أن لا إله إلا الله عليه كما هي الكاذبين، ويدرأ عن العذاب أن تشهد أربع شهادة لا إله إلا هو من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه كان من الصالحين. هذا وضع والحدث لبعض الأنصار ذلك، وحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك، قال: يا رسول الله، الرجل امرأته ترى مع امرأته رجلا يعني يزني بها فماذا يفعل؟ إن تكلم تكلم بأمن عظيم، وإن سكت سكت على مجدان. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الرجل مرة أخرى وقال: إلا الذي سألت عنه قد ابتليت لقد وقعت به. فأنزل الله الآيات من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء وإلا أنفسهم الآيات. فأحضره النبي صلى الله عليه وسلم وأطرأته ووعظهما وذكرهما وأخبرهما أن هذا ما سمعه ومن عبد الآخرة لعلهما يرجعان أو يرجع عن قوله أو هي ترجع وتقر، فصمم على قولهما. شهد الرجل أربع شهادة أن لا إله إلا هو صادق، والخامسة أن لا إله إلا الله يعني كان كاذبا، وهي شهدت أربع شهادة أنه كاذب، والخامسة أن غضب الله كان صادقا. فلما شهد هذه الشهادات فرق النبي بينهما وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فنظفهما تائب حتى هما على التوبة. فقال الرجل: يا رسول الله، مالي؟ قال: ما يعني مهر المهر، إن كنت صادقا صدقت عليها فهو يستحق المرجع، وإن كنت كذبت عليها وواقعت لك بها. فرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه مهرا كالذي طلق عبدا به ليس له مهر، وهذا يستحق المرجع وتحرم عليه أبدا أبدا الأعباد، ما تحل أبدا ولا بعد الزكاة تحريما مؤبدا. وهكذا عن ابن عمر الذي لعن امرأته وهي حامل وانتهام ولدها، فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بينهما ونسب الولد الى امه، فاذا لعنها على ان الولد ليس منه وانه من الزاني لعنها على هذا، فان الولد ينتهي منه ولد الام ينسب اليها ويكون بريئا منه الزوج، وتعبد الفرقه بينهما فرقه مؤبده. إذا كان بينهم ولد فيصرح بأنها ثانية وأن الولد سمين، فإذا كمل اللعن على هذا تمت الفرقة بينهما وصار ولد لها وبدأ من الولد. جاء في أنه قلدها في الزنا ولعنها وليس عنده به ولم يكن، فله اللعان. وفي الحديث الثالث أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، ويعرف بأن يستنكر قد استنكر، يعني هم زوج وزوج لست بأسودين، فجاءت بولد أسود فاستنكر، ويعرف بأن يمديهم يعني ويتبرى منه. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمى. أفاضي من أوراق يعني أسود؟ قال: إن فيها لوقا، إن فيها جملا وقتول أمهات وأباء حمص. قال: فأنا أتاها ذلك؟ قال: لأنه نزعه العلم، لعل فيه من نسالة شيء أسود فنزع هذا الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن ولدك هذا نزعه علم، يعني ما ينفى من أجل ولد لون، لعل صار على جد له قديم أو خال أو عم أو عم عم قديم، ينزع الولد الى بعض اقرباء الشباب من اجداد واعمال ونحوهما. فاذا كان النوم ليس لون الزوج ما يفهم ولا يلاعب من اجل هذا، فاللون قد يتعين، قد يكون لون الولد على غير لون ابيه. وان كان زيد محارثه ابيض هو سبب زيد اسود، ما كان هذا من أب، وهذا يقع كثيرا من دون الأب وغير من الغالب وغير من الأم، فلا يجب على التهمة ولا يجب لعالم كما بين من النبي صلى الله عليه وسلم، لا له نزاع. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس 93 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الدعاء: وعن عائشة رضي الله عنها قال: اقتسم سعد بن أبي وقاص وعبد بن سمعت في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص أعد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعثبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهل الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم يرى سودة قط. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تر أن مجدد النظرة نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجزز خائفا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل أحدكم ذلك؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. صلى الله عليه وسلم. ما بعد هذه الحديث الصحيحة. الحديث الأول في قصة عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما في قصة ابن وليد الزمعة، في أن سعد ادعى أنه ابن أخيه عتبة من ولدة الزمعة، وأن خالد اعتدى عليها وجاء معنا فهو ولده، وقال عبد أنه أخي ولد على فراش أبي من وليدته. حكم بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ابن عبد الزمعة، يعني بأنه ولد من الزمعة، وقال: الولد من الفراش ومن عائل الحجر، مع وجود الشبه البين بعثمة. فدل ذلك على أن ما ولد على فراش الزوج من زوجته أو من سريته فهو لا أحد، ولو وقفت بها أحد، ولو صار الشبه الزاني فلا عبرة به وضع الزنا ولا بالشبه الزاني، فصاحب الفراش حقه وهو ولده، سواء شابهه أم لم يشابهه. وهذا يدل على أن الفراش بينه قوية لا تعارض بالشبه ولا بالحق والزنا، زاني ظالم ومعتدي نزل له العقوبة ونزل له النسب، صاحب الفراش هو الأحق بالنسب مطلقا. ومع هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم لو دخل تكشف له من اجل الشبهه، هذا حكم بينه وبين كما قال بعض اهل العلم ضاع الحكم الشرعي، لازم تعرض الاضرار، وامر سوده بامن احتياطي نراد الشبهه، قال: احتدي بعنها سوده من اجل الشبهه بين عتبه. فهذا فيه تنفيذ الاحكام اللازمه والعمل بالحيطة في مسائل الهبة. أمهات المؤمنين لهن شأن في وجوب الحفاظ على حرمتهن وبعدهن عن أسباب الهبة وعن كل ما قد يتنزه عنه لأنهن خير النساء وأفضل النساء مع النساء اللواتي يمرن مريم وفاطمة وآسيا التي تجاهل تعايش من جملة النساء البطلات وأم أمهات المؤمنين وخديجة كذلك. فالحصل أنهن خيرة النساء ينبغي لهن من الحصى ما هو أكمل من غيرهن. والحديث الثاني حديث مجز فيه أن الشباب يعتبر إذا لم يكن هناك بينة، أما مع البينة أو الفراش فلا يلتفت إليه. الفراش المقدم ما كان البينة عادلة، فإذا تعشر في بعد النسب مقدمة، فإذا لم تكن بينة ولا فراش استعمل الشبع فأخذ به لئلا ترجع النسب. ومما يدل على اعتبار النسب الشبع حديث عبد الجمع كما تقدم في ان رضاعه القصه السوداء وراى في غزاه اسامه بن زيد وابيه فانه كان جنبا اسامه مقاد في شيء لانه اشرب وابوه ابيض وان كان النسب ثالثا لكن لما قال ابو جزء ان هذه الاقدام بعضها من بعض كان هذا ما يؤيد ما وقع من الحكم الشرعي وان السواد والبياض لا يؤثر في النسب اختلاف اللون لا يؤثر. قدم قصه الرجل الذي قال ان امراته ولا غلام اسود ويعرف بايامه فقال له ان كنت غلام هل لك من ابن؟ قال نعم. قال ما الوان ما قال عمره؟ قال فهذه النار؟ قال نعم. وفيها الغربة؟ قال فأن أتها ذلك؟ قال لعلها تعبد. قال فلا أعلم أنك هذا تعبد والسواد. هكذا مثلا أسامة وأبيه حسبهما ثالث، ولكن كلام مجز مما يؤيد الأمر الشرعي ومما يقتل شبهة المشبهين والملبسين والشاكين. قال إن هذه الأقدام بعضها كانوا مستورين، كانا مستورين فقبلت أقدامهما لما رأى الأقدام مجدد قال إن هذه الأقدام بعضها البعض سرا للحياة عليه الصلاة والسلام. حديث أبي سعيد كذلك حديث أبي سعيد العدل يدل على أن العدل لا يمنع ما أمر الله خلقه من النفوس عنوان من امام المسلم من موسى الى الله خالقها ولهذا ولها يفعل احد ذلك يعني ان قدر الله ماضي ولكنهم يفعلونه ذنبا تعاطي الاسباب في عدم النسب في ذلك الوقت او تاجيل او موت المراه او موت الجاريه فلم ينههم لم يقل لا يفعل فقال لما وقضه النبي صلى الله عليه وسلم على العدل فدل على جواله ولم يظهر من كلام صلى الله عليه وسلم ان تركه افضل لانه يحرم لذه الجماع على التمام فينبغي تركه الا اذا دعت الحاجه اليه فلا باس. العدل معناه انه اذا جامع المراه واحس بخروج المني اخرج ذكره واطع المني من حاله حتى لا تحرم. وغالبا يفعل هذا في جواله يخشون أن تحمل حتى يمتنع بيعهن وتريد بيعها فإذا ولدت امتنع عن بيعها. وقال ما يفعله الناس مع الجواز من المكان وقد يفعله مع الحرة لأسباب إما لمرضها أو لكثرة أولادها أو لأنه يرغب فراقها أو ما أشبه له من الأسباب فتركه أولى وإن فعل فلا حرج من أصلحه. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس 94 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب اللعان: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. كتاب الرضاع. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بالعزل عن المرأة وفي مسائل أخرى، تقدم حديث أبي سعيد الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكروا له العزل قال: لما يفعل أحد من ذلك؟ ولم يقل فلا يفعل أحد من ذلك، ثم قال: إنه ليس من نفس المخلوقة إلا الله خالقها. يقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه عن العزل لنهانا عن القرآن. وفي لفظ لمسلم: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينحنى. هذا يدل على انه لا بأس بالعزل اذا رأى مصلحة في ذلك بإذن المرأة الحرة، ولا بأس أن يعزل عن جاريه مملوكته. وهو إخراج ذكره عند الإحساس بنزول المني حتى يقذفه من خارج لئلا تحمل، هذا هو العزل. ينزع ذكره من فرجها عند الإحساس بخروج المني حتى يلقيه من خارج الفرج كراهة أن تحمل لأسباب توجب ذلك، إذا كانت الزوجة راضية بذلك أو كان العزل عن مملوكته فلا بأس، وتركه أفضل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لما يفعل أحد من ذلك؟ لأنه ليس من نفس المخلوق إلا الله خالقه، يعني ما كتب الله أنه يقع يقع، ومن أسباب من جملة الأسباب لعدم الحمل، لكن الله إذا أراد الحمل يسر ذلك إما بسبق المني يستطيع إخراجه لأنه سبق ونزل، أو سبق بعضه، لأن الولد ليس من كل مني بل من بعض المني، فإذا أراد الله وقوع الولد والحمل سبق المني أو سبق بعض المني فكان الحمل، فليس من كل المني يكون الحمل بل من بعض. ومن ذلك تعاطي الحبوب المانعة من الحمل، إذا كان لحاجة ومصلحة إبر تمنع الحاجة ومصلحة، كانت تكون المرأة مريضة ويضرها الحمل ومعها صبية صغار كثيرون يشق عليها التربية وتريد أن تمنع الحمل إلى وقت آخر كسنة سنتين حتى تستطيع أن تربي أولادها أو حتى تبرأ من المرض فلا بأس بذلك كالعدل. أما حديث أبي ذر رضي الله عنه فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل يدعي الى غير ابيه وهو يعلم الا كفر. الكذبه ما يجوز الانسان يقول انا ولد فلان وهو يكذب، ما يحل ان ينتسب الى غير ابيه، يجب عليه ان ينتسب الى ابيه ولي او كريم، ولو كان ابوه كافرا ولو كان ابوه فاسقا يجب عليه يقول انا ولد فلان، ولا تجر وزرته وزرته ولو كان ابوه كافرا او عاصيا ذنبه عليه، ولا يحل أن ينتسب إلى غير أبيه، هذا من المحرمات ومن الكبائر. قول إلا كفر يعني كفرا دون كفر أصغر إذا لم يستحل ذلك، ومن استحل ذلك ويعلم أن الله حرمه يكون كفرا أكبر. وهكذا ليس لا ينتسب إلى غير مواليه إلى غير قبيلته ولا إلى غير من اعتقه، لمن جاء من النهي عن ذلك وتحريم ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ادعى ما ليس فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. أن فيه التحذير من الدعوة الباطلة، هذه لا ما يدعى دعوة يستكثر بها لم يزل الله إلا قلة، وأن هناك من يدعى ما ليس فليس هو مقعده من النار. فليس الناس ليس الإنسان يخاصم في شيء لا حق له فيه، يدعي أنه ظلما بغير حق، في أرض ما فيه حق، في ميراث ما فيه حق، بغير ذلك ليس له يدعي في شيء يعلم أنه لا حق له فيه. هذا من كبائر الذنوب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ادعى ما ليس فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. المسألة الثالثة قال: ومن قال لأخي يا عدو الله أو يا كافر فليس كذلك إلا باء بها أحدهما، قال لأخي يا عدو الله أو يا كافر أو يا فاجر فإنها ترجع عليه، فيكون هو الأولى بهذه الكلمة إذا كان نقول له ليس أهل الهداية. الواجب الحذر إذا قال يا عدو الله أو يا كافر يا فاجر أو يا خبيث وهو ليس كذلك بريء مما قال وجعل كلماته عليه وكان صار إثمه عليه. ينبغي المؤمن أن يصون لسانه وأن يحفظ لسانه إلا من الخير، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليس. العاقل الحازم القوي الإيمان يحفظ لسانه ويصون لسانه إلا من الخير. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس 95 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: ائذني له فإنه عمك اقتربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما أحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له. فقال: أتحجبين مني وأنا عمك؟ أتحجبين؟ فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقالت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخيه. فقالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، ائذني له، تربت يمينك. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق بالرضاعة، والرضاعة هي نصف طفل الثدي أو ما يضم مقام ذلك في حال الحولين قبل أن يفطم، هذه يقال لها الرضاعة. حكمها حكم النسب والتحريم والخلوة لما ثبت أنه قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأصله في كتاب الله عز وجل، قال الله سبحانه: المحرمات وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فذلك سبحان الصنفين الأمهات والأخوات. وجاءت السنة بالأصناف الأخرى تحرم من الرضاعة تحرم من النسب. فيدخل في ذلك البنات والعمات والخالات بنات الأخ وبنات الأخت زوجة الأب زوجة الجد زوجة الابن زوجة أبناء البنين زوجة أبناء البنات كلهم داخل فيه الرضاعة كالنسب. ولهذا لما قيل له صلى الله عليه وسلم ألا تنكح ابنه حمزة عم حمزة بن عبد المطلب قال إنها ابنة أخي من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عمه حمزة كان أخا له من الرضاعة بين صلى الله عليه وسلم ابنته لا تحل له لأنها ابنة أخيه من الرضاعة. وهكذا حديث عائشة بن قصص أفلح أخي أبو قعيس كان أبو قعيس كانت عائشة صدعت من زوجة أبو قعيس استأذن عليها أخوه عمه وأفلح فلم تأذن له لم تظن أن هذا الرضاع يؤثر قالت إنما أرضعتني امرأة أبو قعيس ولم يرضع لأخوه بين الرجل. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رضاعتها نسب وأن أبا قعيس يكون أبا لها من الرضاعة وأن أخاه نعم أبا لها من الرضاعة كالنسب. فدل ذلك على أن الرضاعة يحرم من جهة الفحل من جهة الولادة. فالفحل هو الزوج يكون أبا وأباؤه أجداد وإخوته أعمام خواته أعمام أمه جدة وأخواتها خالات وهكذا كالنسب. وغير المرأة تكون أما رضيع وإخوتها تكون إخوان الخالات رضيع لا أهل كالنسب. وبهذا قال إذا نيل فإنما عمك إلى اليمين. وبذلك يرضى معنى يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وإذا سقي اللبن من رضاعة من لبن المرأة أو كرضاعة كالذي ارتضع سقي له خمس مرات كل مرة قصي إلى جوفة كرضاعة. وهكذا إذا حلبت في فمه ولم يصح لعلة من العلل حتى كملت خمس رضاعات المقصود أنه إذا وصل اللبن إليه من المرأة في حال الحولين خمس مرات ما أكثر كل مرة مستقلة يصل فيها اللبن إلى جوفه يكون له حكم الرضاعة إذا بلغ خمسا فأكثر في حال الحولين يكون أما له وصاحب اللبن الزوج أو السيد أبا له والفروع معروفة من الإخوة وغيره كالنسب سواء وفق الله الجميع وصلى الله عليه. أما الآن فنترككم مع المجلس السادس والتسعين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الرضاع: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتملتها فابتسم فيها علي وجعفر وزيد. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد بنت أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالرضاع. تقدم أن الرضاع كالنسب فيما يتعلق بالمحرمية والخلوة، المرأة والسفر بها ونحو ذلك كالنسب، يحرم كما قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ويحرم من النسب في حق الرجل والمرأة جميعا، من جهة الرجل ومن جهة المرأة. في هذا الحديث من عائشة أنه رأى عند رجل فقال من هذا يا عائشة؟ قالت أخي من الرضاع. قال عائشة انظرن من إخوانكم فإنما الرضاع من المجاعة، إنما الرضاع يعتبر من المجاعة في حال حاجة الطفل إلى الرضاع، وذلك في الحولين. إذا جاوز الحولين فقد استغنى عن الرضاعة وصار في الغالب يأكل ويعيش بغير الرضاعة. ولهذا في الحديث الآخر قصص لا رضاعة إلا في الحولين، لا رضاعة إلا من فتق الأمعاء وكان قبل القضاء. الرضاعة الشرعي الذي يحصل به التحريم وما كان في الحولين قبل أن يحصل. لهذا الحديث الصحيح إنما الرضاعة من المجاعة، والحديث الذي ساق فيه لا رضاعة إلا في الحولين، لا رضاعة إلا من فتق الأمعاء وكان قبل القضاء. والواجب السب في الرضاعة، وأن يتساهل الرجل والمرأة في ذلك إلا بعد ثبوت الرضاعة والتأكد من وجوده والرضاع الشرعي الذي يحصل به التحريم، وذلك بأمرين: أحدهما أن يكون في الحولين، والأمر الثاني يكون خمس رضاعات أو أكثر، فلا يتم الرضاعة ولا يحصل به التحريم ولا تثبت به الأحكام الشرعية إلا بالأمرين: أحدهما كونه في الحولين، والأمر الثاني هو الشرط الثاني هو رضاع خمس رضاعات بما أكثر. كل رضعة يحصل فيها وصول اللبن إلى جوف الطفل، لقوله صلى الله عليه وسلم لأمي لما وأنت سنة من الحيضة تبيعة من الحاجة المكة من ابن عبد المطلق عم النبي عليه الصلاة والسلام هذه عام يا عام تريد يأخذوها فأخذها عدي وسلمها لفاطمة قال هناك ناس يعني ناس عن بيت ثم اختصموا في حضانتها من يتولاها فقال علي أنا أحق بها وذلت عمي قال علي أنا أحق بها وخالتها تحتي قال زيد بن حارثة ابنة أخي فقضى بها من خالتها قال الخالة من ذات الأم وقال لي علي أنت من وأنا منك أن جعفر أشبهت قطري وخلقي قال زيد أنت أخونا وأنا تجب أن يوصلهم بكلمات طيبة عليه الصلاة والسلام وحكم بها لأهل خالتها دل على أن قال في الحضانة مقدم على أولاد العم وأنها من بيت الأم إذا أولى بحضانة البنت الصغيرة حتى كونوا إذا أولى بها وأطلوا بها وأعطوا عليها من بني عمها وأومنوا عليها أيضا لهذا قال من بيت الأم وفي هذا فضل علي وجعفر وزيد رضي الله عنه النبي قال لعلي انت مني وانا منك وفي عمه واخوك الاسلام قال ان جعفر اشبهت خلقي وخلقي ومع عمي ايضا من خيره الناس الاسلام واخو علي واكبر من علي وقال زيد بن ثابت بن حارثه مولى النبي صلى الله عليه وسلم بن عتيقه انت اخونا ومولانا خاطبهم بكلمات طيبة ترفعهم شأنهم والطيب نفوسهم وأعطفهم لأهله حسب الحق لأهله وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس 97 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وعن خالد بن أبي حصمد رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سالم ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم. فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بالخمسين يمينا. قالوا وكيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالدماء والقصاص والقسامة. الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ثم فسرها قال الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينها المفارق للجماعة. يجوز الرفع ويجوز الجر مسلم الناس بدلا من الثلاث والرفع وهي كما عند احد وهو جزء المحلول. هذه الأبصار الثلاث يزوجوا سفك الدم قتل عشان صاحبها فيه بالزاني معناه الذي قد تزوج ووضع الزوجة قال حي فإذا زنى يقتل يرجم بالحجارة حتى يموت إذا ثبت الزنا بأربعة شهود حدود أو بإقرار وأن يحيي النفس هذا القصاص هذا الشاهد الترجمة كتاب القصاص القصاص بس القصاص قصاصا وهو الأهل المقاتل المقاصر المماثل قال الله جل وعلا وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن وجرى القصاص الله جرى المقاصر النفس بالنفس والعين بالعين الأذن بالأذن واليد باليد والرجل بالرجل وهكذا إذا تم الشهور والمكافأة بينهما فإذا قتل إنسان آخر يكافئ عمدا عدوانا وجب القصاص إلا أن يعفو أولياء القتيل إذا عفو إلى الدية أو عفو مطلقا سقط القصاص فإن لم يعفو فطالب القصاص وجب القصاص وجب أن يقتل به إذا كان مكافئا له مسلم يقتل بمسلم أما إن كان كافرا فإنه لا يقتل به مسلم لكن يؤدي الدية ويعرف المقدم أو كان رقيقا مملوكا لا يقتل به ولكن يعذب ويؤدي الدية وهي قيمته تقتل الرجل ويقتل الرجل بالمرأة المرأة بالرجل قتلها عند العدوان وقتل بها أو قتلته وقتل بها المشارك في دينها الموارد الجماعة المرتد ناخذ الإسلام هذا على ما يجب ردته قتل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فإذا أشرك عبد غير الله كان يستغيث بالأصنام أو بالنجوم أو بالأموات أو بالجن أو ينبع له أو ينبع له ما استطاع فإن تاب وإن أقل ردة أو يترك الصلاة يطلع استفاء فإن تاب وإلا قتل ردة أو يسب الله أو يسب الرسول أو يستهزئ بالدين ردة مقتل من بدل دينه فاقتلوه قد ذكر العلماء في كل مذهب باب وهو مرتد وهو المسلم يكفر بعد إسلام إذا ارتد عن دينه فهذا حكمه قاتل بعد الاستكانة وبعضهم النواقض لا يستتاب بها الذي يسب الله ويسب رسوله هذا يقتل بغير استتابة عند الجهل من أهل العلم لعظم جريمته الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم أول ما يلقى بين الناس وغير الدماء هذه يقول عظم بين الدماء من أول ما يلقى بين الناس الدماء بينهم من الحقوق فهذا فيه حذر سفك الدم الحرام والعدوان على الناس يجب على المؤمن ان يحذر العدوان على الناس وسبب سفك الدم بغير حق ان جريمه القتل العظيمه قال تعالى ومن يقتل من المتعمده جزاؤه جهنم خالدا فيها ورضي الله عنه ولعنه واعد له عذابا عظيما فالحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في فسحه من دينه ما لم يسلم يصيب الدم الحرام نسال الله السلامه والحديث الثالث قصة عبد الله بن سعدة الأنصاري توجه إلى خيبر بحاجة مع أخيه العم محيطه فقتل وجدوه قتيلا ولم يعلموا من قتله خيبر تسكنها اليهود ذاك الوقت وهم أعداء المسلمين بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم على انهم يقوا فيها عمالا فلاحين بالنص سافر عبد الله بن سهل اليها لحاجه ووجدوه قتيلا